شفته بعيني قدام الباب جاي يصلي الظهر، قعد وراح مقرفص كيف عندي، راح مولع السيجاره وشد ما لغايه ما خلصها طفاها ودخل. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ حرام التدخين على باب المسجد وعلى غير باب المسجد، حرام. وكل سيجاره هتشربها والله مسؤول عنها بين يدي الله، كل مال ستنفقه على السجاير فضلا عن غيرها من المخدرات ستسأل عنه بين يدي الله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضراء، وقال عليه الصلاة والسلام سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طب خد بقى ما هو أقوى من هذا، إيه؟ في الميضة، فاكر إن الميضة مش من المسجد، يروح مدخن في الميضة، حرام حرام. والتاني جوه دورة المية وراح مولع السيجارة، واحد مسكه في المسجد قال له انت بتولع في المسجد؟ قال له ما ولعتش في المسجد، انا في الدورة. ايه في الدورة؟ ما الدورة في المسجد، الدورة في المسجد. طب ايه رأيك بقى مش في دورة ولا ميضة ولا على باب المسجد، في غرفة الامام؟ الامام بيبقى معاه سجاير، بعض الائمة هداهم الله يدخن جوه غرفة الامام. شوف وصلت لغاية فين. بل بعض الاخوة بيقول لي ان ساعات جايب له تلفزيون وفيديو وهو قاعد، بل ممكن يسلوا اوقاتهم بحبة كوتشينة ولا حاجة، يلعب له دور كوتشينة. هو ده اللي في المساجد؟ هو دي الائمة التي يقتدى بها؟ الا من رحم الله، طبعا مش كل الائمة، لكن في اللي بيعمل كده. هو ده ينفع في بيوت الله سبحانه وتعالى؟ وعلى ذلك يا اخواني ينبغي ان نتفطن لمثل هذه الامور، ان هذه الامور ما ينبغي ان تفعل. المرأة خارجة للمسجد، خارجة للمسجد ماشي يا عم، لكن ليه بتطيبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطيب، ده كان صلى الله عليه وسلم كانت النساء بتصلي معاه، قال من مست عودا فلا تشهد معنا العشاء، إلا تحط بخور ولا تحط ريحة ما تشهدش معنا العشاء عليه الصلاة والسلام. والمرأة التي تتعطر وتخرج حتى وإن كان لبيت الله ووجد القوم ريحها هي زانية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك ينبغي يا اخواني ان نتفطن لهذا. اللي خارجه للمسجد خارجه بالضاد، طب تعالى اللي جايه في المسجد جايه وللاسف الشديد ممكن تبقى لابسه النقاب، ماشي اخت ملتزمه قدوه، ارفع يا عم النقاب احمر واصفر واخضر وعامله في وشها الوان الطيف، انت جايه فين يعني؟ انا نفسي افهم، جايه تقف بين يدي الله ولا انت خارجه خروجه؟ خارجه خروجه. طب ايه رايك في يوم من الايام بعض الناس قال لي، بعض محارمي قال لي انا مش جاي معاك تاني المسجد، واحد بقول لها ليه؟ قالت لي ولا سمعت منك ولا حاجه في الدرس. عارف بيعملوا ايه في المساجد؟ قال لي يا دوب انت بدات من هنا كل اللي داخله، طبعا مش كل النساء لكن في نساء اللي داخله اول ما دخلت ايه ترمي خمارها على جنب، اتجونتي على جنب واحده ايه متخففه كده. وبعدين قالت والله يا شيخ لقيتهم طلعوا حلة محشي وبياكلوا حلة محشي وانت في الدرس، وبعتوا العيال يجيبوا دورة من تحت. شوف بقى اقوى من هذا؟ هو ده مسجد؟ عاملينه مطعم احنا؟ ولذلك يا اخواني ينبغي ان نتفطن لمثل هذه الامور. بيوت الله ترفع تطهر عن كل هذه المسائل، وعلى ذلك ينبغي ان نتفطن لها. ايضا يا اخواني من ضمن الأخطاء للأسف الشديد التي تقع في المسجد من كثير من الناس يأكل الثوم أو البصل ويروح رايح على المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وفي رواية فليعتزل مسجدنا. ليه؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تجيب حاجة تغير الطعم اللي فيك ده. وعلى ذلك ينبغي أن تتفطن لمثل هذا. وزيها التدخين، تبقى واقف وهو مدخن جنبك يا الله، كل ما بيقرأ آية يخرج الريحة على دماغك على أنفك، تشم ريحة الدخان. طب ليه يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يأكل لا بصل ولا ثوم، قالوا له ليه؟ قال إني أناجي ما لا تناجوا، أنا بناجي اللي أنتم ما بتناجهوش. ليه؟ لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي عباد الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تتفطن لمثل هذا. ايضا من ضمن الاشياء المسجد مبنى اهو اتبنى ماشي سايب الصلاه في المسجد، لا واركعوا مع الراكعين، ده الاعمى لما جه بيقول له يا رسول الله انا ساعات بلاقي القائد يقودني للمسجد وساعات ما لاقوش. عبد الله بن ام مكتوم كان عام مسافه بينه وبين المسجد، يعني هل تجد لي رخصه يا رسول الله اصلي في البيت؟ قال لا اجد لك رخصه. اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب، اي في بيت الله تبارك وتعالى. طيب اين بقى صلاه الجماعه؟ صلاه الجماعه على الرجال فرض عين. يعني ايه؟ سمعت الاذان؟ صليت في البيت؟ نزلت من عليك الصلاه، برئت ذمتك، سقطت هذه الصلاه، لكن اثم. ايه؟ اثم، والله اثم. يعني ايه عليك ذنب؟ ليه؟ الصلاه في المسجد فرض عين على الرجال، فرض عين زيها زي الصلاه تماما. لو انت ما صليتش اثم ولا لا؟ ما جيتش المسجد اثم، حتى لو صليت في البيت. انا ما بجيبهاش من عندي. اقرا اقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لقد هممت ان امر فتقام الصلاه، ثم امر رجلا يصلي بالمسلمين، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب فاحرق البيوت قوم لا يشهدون الصلاه ويصلون في بيوتهم، اشعل عليهم بيوتهم نارا عياذا بالله. طيب ده ترك مستحب؟ ده ترك شيء فرض، عايز يولع بيته صلى الله عليه وسلم. واحد هي بس المسألة ان الصلاة بتاعت الجماعة افضل من صلاة الفذ ب25 درجة او ب27. افضل، لكن هي واجبة، هي واجبة. انك مثلا لو تأخرت عن صلاة الجماعة ما لقيتش حد رحت مصلي فرادة، تعرف اجري دي كام واجري دي كام. لكن الصلاة جماعة واجبة على الرجال فانتبه اليه. من ضمن الاخطاء التي تحدث في المساجد الذكر الجماعي. ايه الذكر الجماعي؟ خلص وسلم من هنا، بعد ما سلم مش عارف ايه، ولا اله الا الله محمد رسول الله، مش عارف. سبحان الله، سبحان الله كله بقى، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، مش عارف. الله اكبر، ما فيش ذكر جماعي. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما النبي صلى الله عليه وسلم. إيه أن نتفطن لهذا؟ إنما كان كل واحد بيذكر الذكر في المسجد وخلاص وانتهت القضية. أيضا من ضمن الأخطاء في المساجد دي، كانت في بعض مساجد السويس عند الإمام عامل إيه؟ رفع لي بلاط من عند الإمام، يعني الإمام لما يجي يطلع يروح مرفوع كده، إيه حتة عالية. فبالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، يعني المأموم أعلى أو في دور تاني، هو الإمام بيبقى تحت والمأموم فوق، مفيش مشكلة. لكن الإشكال لو إن الإمام صلى أعلى من المأموم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع الإمام عن المأموم، بعض العلماء قال بقدر ذراع، يعني حوالي 46 سنتي أو 47 سنتي، ما يرتفعش عليهم بهذا، إلا إذا كان في مجموعة معاه، عشان ما حدش يجي يقول لي طب في الحرم الشيخ بيصلي فوق وعندنا الدور البدروم اللي تحت، أقول لك لأن في ناس متصلي بسوات الإمام من المأمومين، لكن يبقى هو لوحده كده أعلى من المأمومين؟ لا، منهي عن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني ينبغي أن نتفطن لهذا. أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأذان، الأذان ما كان يؤذن فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الإمام، إنما كانوا إيه؟ كان بلال يخرج بره يؤذن، يصعد فوق على المنارة يؤذن صلى الله عليه وسلم. لكن بين يدي الإمام في خطبة الجمعة لا، كانوا عاملينها في مسجد الإيمان اللي هو الآن حمزة بن عبد المطلب، وللأسف الآن مش موجود. كانوا بيروحوا يؤذن إيه في الجمعة، عامل سماعة واصلة بره ويؤذن. دي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن المؤذن لا يؤذن بين يدي الإمام، لا يؤذن بين يدي الإمام. أيضا من ضمن الأشياء يا إخواني التي تحدث في المساجد ولنا وقفة، ان بعض الناس مع الاحاديث الضعيفة يجي قاعد في المسجد يقول له واحد عايز يتكلم، يقول له الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حديث موضوع مكذوب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اتكلمت في الكلام المباح ما فيش مشكلة. طيب هل يجوز لنا ان نصلي العيد في المسجد؟ الاولى لا، الاولى يصلى في خلاء كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام، اي منطقه خاليه، كان بيعمل مصلى العيد بر. لكن ان لم نعرف الا في المسجد صحت الصلاه عند الفقهاء، لكن الاولى صلاه العيد ما تبقاش في المسجد. صلاه الجنازه، اغلب صلاه الجنازه اللي كان يصليها النبي عليه الصلاه والسلام كانت في مصلى، لكن صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد، لكن ده ما كانش اغلب فعله صلى الله عليه وسلم. يبقى ننتبه الى الاحكام التي تتعلق بالمساجد. ايضا من ضمن الاشياء التي تتعلق بالمساجد من الاحكام عند اهل العلم عليهم رحمه الله، وقفه مع اخواننا بتوع الاداره. انت موكل بشيئين، الشيء الاول العمل الدعوي، الشيء الثاني مساله الانفاق وكذا وكذا والامور بتاعه الكفارات. العمل الدعوي للاسف الشديد نجد بعض اخواننا من الادارات يخطئون. ازاي يخطئ؟ هات الشيخ فلان يخطب جمعه او يقول درس، ماشي، بعديه على طول بتفق مع شيخ تاني بغير الفكر وبغير المنهج. الناس تيجي تقول لك طب انا اسمع كلام مين؟ الناس تيجي تقول لك انا مش عارف ايه. يا اخي اعرف انت عايز تعمل ايه في المسجد، دعوه في المسجد. انت موكل باهل المنطقه دي تعرفهم بامور دينهم، خلاص يبقى تجيب الناس اللي هتعرفهم امور الدين، مش بقى انا عايز اعمل ايه؟ ايه؟ عايز اخلي مسجدي ده احسن مسجد في السويس، ماشي يا عم، ترى عامل ايه؟ هات الشيخ فلان، ايه؟ جمع الناس، ايه؟ كل اللي هممني اروح ايه؟ تبرعات يا شيخ، وسع على التبرعات، وامسك لي اخويا ويرفع يا عم مش عارف ديل الجلابيه، هو ده اللي همك؟ هو ده اللي همك؟ البيوت دي ليه؟ عشان تربي اجيال. المسجد ده عشان يربي جيل يخرج منه نور على كل بيت بجواره. البيت ده اتعمل لكده، يبقى انت ينبغي عليك. الناس ما بتعرفش تصلي، هات واحد يعلمهم الصلاه. هو مش بتلاقي ساعات مواضيع متكرره ليه اداره المسجد ما تقولش يا شيخ احنا محتاجين الموضوع الفلاني في المسجد، يا شيخ المنطقه بتاعتنا محتاجه كذا، وانت اضرب المنطقه التي فيها. فخلي العمل الدعوي خالص لوجه الله، واعرف عشان تبقى بتبني. لكن شغل كده ايه؟ طب طلع الاخ فلان، طب طلع الاخ فلان، ايه سد خانات؟ هو الدعوه بقت سد خانات؟ الدعوه مش كده، انما ينبغي انت عارف بتعمل ايه. ادها ادها، مش قدها تسيبها، لان دي امانه هتسال عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. العمل الدعوي ما تجيبليش واحد مبتدع، واحد مش عارف ايه في البيت، كله هتشيله انت. ليه؟ انت برضه اللي جايبه، هو هيشيل وانت هتشيل. يبقى ينبغي عليك ان تتفطن، جايب مين؟ مين هيتكلم؟ ينبغي عليك ان انت تبني في بيت الله تبارك وتعالى ناشب منهج مستقيم معروف، هو ده اللي احنا نعرفه. لكن الناحيه الثانيه الكفارات والاموال ومش عارف ايه والكلام ده، تعال انت عامل لي صناديق، ماشي، حاطط صندوق لليتام، ماشي، وصندوق للفقراء، ماشي، حاطط ده بعيد عن ده، يبقى اللي للايتام ما يروحش الا للايتام. ده في واحد محتاج؟ لا. واحد محتاج يتيم؟ لا. يبقى لا. ليه؟ انت حاطط لي ايتام، حطيت انا للايتام وكلتك لهؤلاء فقط، هتحطهم في غير كده انت مسؤول بين يدي الله. ده اعجب من كده بقى، حطيت لي صندوق وكاتب زكاة الفطر. طب زكاة الفطر تخرج طعام؟ اما انا بخرجها طعام. طيب يا حلو، انت بتخرجها طعام، انا حطيت 20 جنيه قصد بيهم 5، وواحد تاني حط 20 جنيه قصد بيهم فرضين، قول لي بقى انت هتطلع كم صاع؟ لا انا ما بعملش كده. امال انت بتعمل ايه؟ انا الفلوس دي بروح مجمعها كلها واجيب كم شوال رز وكم شوال عدس وكم شوال ما يمكن عدد الافراد اللي حطوا فلوس بالساعات، الساعات اللي انت تجيبها تبقى اقل، يبقى فين التوكيل؟ انما ينبغي عايز تتوكل هتشيل المسؤولية دي، يبقى في ورقة خاصة. ايه 20 جنيه؟ حط 20 جنيه. كم فرض يا عم؟ 5 افراد. 10 جنيه. كم فرض يا عم؟ 2. كم فرض يا عم؟ وتحسب الافراد ديا وشوف عندك ده يليق ان انا اجيب بيه ايه، وتروح حاسبها الرز اللي دفع على الرز واللي دفع على التمر واللي دفع على مش عارف ايه، وتبقى موكل بالامور دي. غير كده مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. اكتر من كده، عايز التاني يطعم مساكين، ايه دي كفاره يمين يا عم الشيخ 50 جنيه، ماشي، خدها كفاره يمين، يعني يا اطعام يا كسوه. خدها عشان الاطعام لا أسرة فقيرة، إدها للأسرة الفقيرة، أسمها على أسرتين. مين قالك كده بقى؟ هو بيقول إطعام، هتطعم أطعم، مش هتطعم ما تتوكلهاش ما تشيلهاش، ما تشيلهاش أنت. وعلى ذلك يا إخواني ينبغي أن نتفطن لمثل هذا. تعال بقى، يبقى الحنفية عمالة تنقط جوه، الحمام بايظ، هو بيعمل إيه؟ بلاط متركب، اخلع يا عم البلاط. إيه؟ بنجدد في المسجد. جدد في المسجد، ما تشوف الحاجة المهمة اللي في المسجد، بتجدد ايه؟ بتجدد ايه؟ انت بتعمل ايه؟ الحيطة مدهونة، ليه ادهنها تاني؟ ليه؟ حصل لها ايه؟ ما تشوف يا اخي هذه الاموال التي تنفق انت مؤتمن عليها، الشلل هتسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أدي المسؤولية شلها، مش أدي المسؤولية يبقى اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هتاخدها بحقها ماشي، مش هتاخدها بحقها يبقى لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. من ضمن الأشياء التي ينبغي أن نعرفها في المساجد كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه معلقا بالمسجد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، لدرجة في السفر، في السفر عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى من سفر صلى الله عليه وسلم المسجد مفتوح. ليه؟ جيب الليل جيب النهار يدخل يصلي ركعتين قبل ما يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم. حتى في السفر، حتى في السفر، شوف قلبه معلق صلى الله عليه وسلم ببيت الله. طيب تعال الآن، تعرفين المساجد بتتغلق ليه؟ بعض العلماء يقول لك ما ينفعش نغلق المساجد، لم تكن مغلوقة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف، سيب المسجد ده مفتوح، هتيجي مش هتلاقي المنبر ولا هتلاقي الشرايط. ما عندوش مسجد غير مسجد، مفيش إشكال. اللي خلاه جاي ليه؟ يشوف فين الشباشب الجديدة، خدت بالك؟ وياخده ويروح ماشي ومتوكل على الله. هو ده متوكل على الله ولا متوكل على الشيطان؟ وعلى ذلك يا اخواني ينبغي ان نتبطل لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قلبه معلق بالمسجد، ازاي؟ حتى في السفر الاعتكاف كان في المسجد، يقيم الاعتكاف في المسجد صلى الله عليه وسلم. النوم في المسجد يجوز؟ اه يجوز. عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد، ما فيش مشكلة ان انت تنام في المسجد، هذا لا اشكال فيه عند اهل العلم عليهم رحمة الله. لكن ينبغي يا اخواني ان نتأدب بآداب المسجد. تعال وانظر بقى لما يدخل على الاعتكاف، واحنا في رمضان، اسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغنا واياكم الاعتكاف، انظر للاخطاء التي تحدث بداخل الاعتكاف، الهرجلة التي تحدث، وكل الكلام ده في بيت من بيوت الله. ما ينبغي ان يحدث هذا في بيت الله سبحانه وتعالى، انما علينا ان نتأدب، نعرف اننا في بيت ربنا سبحانه وتعالى. من تكلم مع اخيه فليتكلم بصوت منخفض، ما يعودش في المسجد غيبة ونميمة. حتى بيت ربنا، حتى بيت الله سبحانه وتعالى قاعد غيبة ونميمة وسيرة فلان وسيرة علان والكلام ده. واحد بيقول لي انا شيخ خلاص همنع مرات من المسجد. قلت له يا اخي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال لي جايبالي مشاكل، اروح اوديها لدرس تقعد تتكلم عن فلان عمل وفلان عمل وفلان جاب وفلان جابت وفلان سوى. بل والله اخ من الاخوة بيبلغني قال لي شيخ احنا عايزينك تتكلم على حاجة. قال لي ايه؟ قال لي شغلة معظم الاخوات الا من رحم الله دلوقتي هي ايه؟ الاخ فلان ما بقتش الاخت، الاخ فلان والاخ علان عمل كذا. قال لي زي ما عندي الاخوة الا من رحم الله، الاخت فلانة والاخت علانة. اعوذ بالله، ليه كده يا جماعة؟ وفين؟ وفي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. كل هذه أخطاء وعلى اختلاف درجات التحريم، وواحدة منهم أشد من الثانية. فيا إخواني ينبغي علينا أن نتفطن لمثل هذا، وأن نعرف أن بيوت الله إنما هي للتسبيح للتهليل للتكبير. واحد في يوم من الأيام ابنه بل في المسجد، طيب بل في المسجد امسح. لا، خده ومشي، خده ومشي. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. تعملش الكلام ده ليه؟ بيوت الله مش لكده. لما شفت قشرة لب على على على الموكيت ما شلتهاش ليه؟ شفت ورقة مرمية ما شلتهاش ليه؟ ده في واحد مرة ماسك منديل وهو خارج من المسجد راح رميه. يعني بقى في المسجد ترمي الزبالة بتاعتك؟ ايه، ما في إدارة هتشيل، إدارة تشيل وانت يا اخي ما تاخد أجر، خد أجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا اخواني ينبغي ان نتفطن لمثل هذا. من الاخطاء العجيبه بقى تبص تلاقي المنابر الطويله، في منابر كده تقطع نفس الخطيب على بال ما يطلع لها. خدت لكم الناس تبقى يوصلوا كده. من سنه النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه كانت تلقي بابصارها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على بال ما يطلع الخطيب فوق، خدت بالك؟ والتاني يقعد يبص له، خدت بالك؟ مش قادر يبص له، ليه؟ رقبته خلاص. طب وليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ثلاث درجات، كان درجتين والجزع هو الدرجة الثالث، هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي يا إخواني أن نتفطن لهذا. الميكروفونات، وآهن من السماعات، إيه عايزين سماعات استيريو، هات يا عم سماعات استيريو. التردد بقى اللي بيعملوه يبقى فيه في المسجد، مسجد قد كده وفي في المسجد 10 سماعات جوه. ليه؟ ليه كل ده؟ ليه هيص الهيص السماعات؟ يا اخي انا بقول لك عدل الصوت، لكن بدون اسراف، بدون اسراف. جايب سماعات بكام؟ ب20,000. سماعات بكام؟ ب30,000. طب ليه؟ ليه؟ انظر لاقل حاجه والافضل، والافضل اللي هتناسب. وما تعمليش ده. الشيخ العثيمين عليه رحمه الله حرم مساله التردد، يعمل له تردد. ليه؟ الثاني اللي بيقرا عايز يسمع صوته ايه وهو متردد، يقول هدى للمتقين، قين قين قين كده. هو دي القران؟ افرض انا مش حافظ الايه، افرض انا مش حافظ، اسمع عني كلمه انا بقى اسمع مين؟ استنى اسمع صدى الصوت ولا اسمع قراءتك؟ صدى الصوت ولا قراءتك؟ يا اخواني ينبغي ان نتفطن لمثل هذه الامور. انما السماعات لما تكون معموله مناسبه للناس، مناسبه للناس وبدون اسراف وبدون مبالغه. احنا مش في المسجد هنا للمباهاه، مش في المسجد للمباهاه. ايضا جاي المسجد، هو لو رايح الشغل مهندم نفسه كوي هدومه ومية مين، جاي على المسجد كلها شحن وزيت ومش واحد شغال ما معهوش غيار، ماشي ماشي. لكن انت جاي من البيت ليه ما تغيرش ثوبك؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. انت تاتي الان، تجيء الى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، هل هناك عندك افضل من الله ان تتزين وانت واقف بين يديه سبحانه وتعالى؟ وعلى ذلك يا اخواني ينبغي ان نتفطن لمثل هذا الشأن، لان كثيرا من الناس يقع فيها. اخواني ان احكام المساجد كثيره، ولعل هذه الاشارات تغني عن كثير من العبارات، فينبغي علينا ان ننظر ماذا نفعل وماذا لا نفعله. ايه اللي ينبغي ان نفعله في المسجد وايه اللي ينبغي ان احنا ما نفعلوش في المسجد؟ في صف المساجد لا، انما ينبغي ان نتادب في بيوت الله سبحانه وتعالى. ينفع ان ناكل في المسجد؟ ينفع تاكل في المسجد، لكن ما تسيبش وراك يعني اشياء من الزباله او ما اشبه هذا في بيت الله سبحانه وتعالى. ايضا يقول ربنا في بيوت اذن الله، لولا اذن الله عز وجل ما اطعنا الله سبحانه وتعالى، لولا اذنه. ولذلك من اكبر الاخطاء التي تقع في المساجد ان يمنع انسان من دعوه الله، يمنع واحد من دعوه الله. انت لما تيجي تمنع واحد من دعوه الله وانت بتاع المسجد جاي لك عايز تمنعه ليه؟ ده فكره مش مظبوط، ماشي. عايز تمنعه ليه؟ ما عندوش علم، ماشي. لكن ما تدعيش واحد عايز يبلغ الناس مساله تقولوش ما لا، دي لا، ما ينفعش. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. فاوعى تمنع دعوه الله عز وجل في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. يا اخواني بيوت الله يقول فيها في بيوت اذن الله ان ترفع. يعني ايه ترفع؟ تبنى، ترفع يعني ايه؟ تطهر من كل ما لا يليق بها. يبقى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، هو ده اللي يتعمل في المساجد. نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الحبشة كانوا يلعبون في المسجد تقوي على طاعة الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهاه. ورد ان النبي عمل اجتماعات في المسجد لبعض الوفود، ماشي، هذا لمصالح المسلمين العامة، فان كان لمصلحة المسلمين العامة ما فيش مشكلة ان انا اعملها. لكن اجي اعمل المسجد زي ما بعض المساجد عندنا هنا يا اخوان يروح عمل المسجد دار مناسبات، ما ينفعش عملها دار مناسبات، بقت للعزة هي وبقت للولائم ومش عارف ايه. حتى الوليمة لما تيجي في المسجد ولا عقيقة نسيكة جت في المسجد ينبغي علي ان احافظ على بيت الله سبحانه وتعالى. انما البيوت ليه؟ قال يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، يسبح له فيها، يسبح يعني ينزه له فيها. يمين اللي بينزه رجال اللات اليوم تجارة ولا بيع آية اخرى، لكن بالغدو والاصال في الصبح والعشية، يعني من اول والليل، يعني من اول الظهر الى الغروب، وهناك من يذكر الله بعد ذلك في البيوت. فيا اخواني ينبغي ان نحرص على بيوت الله ولا نقع في الاخطاء التي نقع فيها. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واذل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنا على القيام وأعنا على الصيام، اللهم أعنا على القيام وأعنا على الصيام، واقبله منا يا رحيم يا رحمن، واقبله منا يا رحيم يا رحمن. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني، من ضمن الأخطاء التي أريد أن أعلق عليها في المساجد، يعني تجد في بعض المساجد من يكتب أسماء الله الحسنى في جدران المسجد طول المسجد دائري، هذا خطأ. هناك بعض الأسماء من الأسماء التي يكتبونها، يعني أولا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني المنعم ليس اسما من أسماء الله، الضار والنافع ليسوا من أسماء الله تبارك وتعالى، المعين الناصر ليس من أسماء الله على الراجح من أقل العلماء، إنما الذي بيده الضر الذي بيده النفع هو الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنقول اسم المعد والمزل ليسوا من أسماء الله على الراجح، إنما ينسب لله فعل أنه يعز سبحانه وتعالى ويذل، لكن ما فيش ولا حديث ولا آية فيها تسمية المعز أو المزل. بخلاف هذا، هذا فيه إشغال للناس، هذا فيه إشغال للناس، وبيوت الله تبارك وتعالى ينبغي ألا نجعل فيها زينة تشغل الناس عن صلاتهم. أيضا من ضمن الأشياء تجد يكتب آية الله نور السماوات والأرض داير برضو في المسجد. طب افرض سقطت البوية اللي انت كاتب بيها دي، يبقى ضع حرف من الآية، ضع حرفين، ضعت كلمة من الآية، من قال لك أن تفعل هذا؟ أو فوق فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ينبغي ألا نفعل في مساجدنا ما يشغلنا عن الصلاة، وكل هذه من الأمور التي لا تجوز. أيضا من ضمن الأشياء يروح كتب لك عند المحراب الله والناحية الثانية محمد، هذه توهم المساواة، توهم الشرك، ولذلك نهى عنها علماؤنا عليهم رحمة الله، تكتب في ناحية الله وتكتب في ناحية محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأشياء التي ما كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المحراب، تبص تلاقي يعملوا لك عند المكان اللي بيصلي فيه، يروح عامل لك إيه مكان كده مجوف كأنه مكان يخص الإمام، لم يكن هناك يعني مكان مجوف للإمام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند الصحابة من بعدهم، ولذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ولم يكن لمسجده محراب صلى الله عليه وسلم، حتى ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله من البدع إن المحراب المكان المجوف عند الإمام ده، قال هذا المحراب من البدع التي أحدثت في المساجد. كذلك من ضمن الأحكام التي تتعلق في المساجد المرور بين يدي المصلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، لم يقل 40 يوما، 40 ساعة، 40 سنة، ليه؟ لعظمة الأمر ولتهويل الأمر منه صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الأخطاء واحد يبقى بيصلي وأنا عمال أمر من بين يدي المصلي، من ضمن الأخطاء ألا يتخذ سترة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل إلى المسجد فإذا وجد الناس قد اتخذوا سترة ماشي، لا واحد مش واخد سترة ينظر إلى أقرب سارية بجواره يروح محركه للسارية، عمود من عمدان المسجد. طب إن لم يجد، كان عمر رضي الله تعالى عنه يجلس أمامه ويجعل ظهره سترة للرجل، يجعل ظهره سترة للرجل. يبقى ننتبه من مثل هذه الأحكام التي تتعلق المرور بين يدي المصلي وما أشبه هذا. وقيسوا يا إخواني كم من مخالفة نقع في بيت الله تبارك وتعالى فيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا هناك هدي للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن إحنا خلفنا كم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد الجمعة، كم سنة خلفت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان المأمومون إذا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرفون يا إخواني حتى ينصرف الإمام، لا ينصرفوش حتى ينصرف الإمام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجد النساء بيصلوا معاه كان يتعمد يروح قاعد، فما حدش ولا واحد من المأمومين يقوم، ما لغاية ما أشعر النبي عليه الصلاة والسلام النساء مشيت يبدأ يتحرك. إذا تحرك يبدأ المأموم يتحرك. الآن يدوب لسه مسلم نص المسجد فطر. ليه؟ وهذه من مخالفات أيضا التي تحدث في المسجد. والإمام ما يروحش قاعد. لا ينبغي أن الإمام يتفطن لمثل هذه الأمور علشان الناس تنال السنة. كان عليه الصلاة والسلام يخلص ويسلم من الصلاة من هنا يروح صلى الله عليه وسلم يعطي وجاول الناس. إما يلف من ناحية اليمين وساعات كان يلف من ناحية اليسار صلى الله عليه وسلم ويعطي وجاول الناس ويبدأ يسبح صلى الله عليه وسلم 100 تسبيح. بعد ما يسبح ويقول الأذكار التي بعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم مباشرة ينصرف. في يوم من الأيام سلم النبي عليه الصلاة والسلام وراح حايم على طول دخل على بيته. وكان هو بيقول الأذكار ويدخل على بيته. الصحابة فضلت تخبط وتنادي على النبي عليه الصلاة والسلام. خرج ليهم قالوا مالك يا رسول الله؟ ليه؟ لأنهم تعجبوا لأول مرة يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، يسلم ويروح ماشي على طول من غير ما يقول الأذكار. وربما قال صلى الله عليه وسلم في طريقه خدت بالك؟ قال كانت هناك أموال موجودة وأنا أمرتهم أنهم يخرجوها، فأنا في الصلاة فذكرته، فرح منتهي من الصلاة ودخل صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه الأمانة عليه الصلاة والسلام. يبقى كم من عدته صلى الله عليه وسلم يخلص، يبقى لازم يكون عليك السكينة والوقار. يجي واحد برضه من الأخطاء اللي في المساجد وسطي أول ما داخل وشاف الإمام موجود راكع، اصبروا إن الله مع الصابرين، أو أهم أهم، أو يخدها جاري. لا، تعال إلى الصلاة وأنت في سكينة ووقار، ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني، العلم دائما إما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة علينا. فالذي سمعت إن لم تنفذ تسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كفى ما نحن فيه، وكفانا غفلة، وكفانا بعد عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نعلم هديه عليه الصلاة والسلام وأن ننفذ ما قاله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإيه؟ المحمول في المسجد. تعالى دلوقتي مش بنصلي على الموسيقى وبس، تعالى هو لو دخل اي مكان، اي مكان عند ذوي المناصب لازم يبقى قافله، لازم يبقى قافله. اما بيت الله نسمع ده من الناحيه دي وده جرز من الناحيه دي وموسيقى من الناحيه دي، واحد يقول لك انا حاطط موسيقى الاذان، ما تحطيليش موسيقى الاذان. عرفت تحط موسيقى ايه؟ حط موسيقى القران. في موسيقى اذان وفي موسيقى قران؟ اعوذ بالله، ما هذا الضلال؟ كيف دخل علينا؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى أي الفروش كناية عن الزنا، والحرير محرم على الرجال، والخمر والمعازف المعازف الموسيقى. إنما حطي جرس تنبيه، لكن تبص تلاقي حطت لك جرس إيه؟ ليالي الحلمية. حطت لك جرس مين؟ رأفة الهجان. حطت لك جرس إيه يا عم؟ موسيقى والله محرمة، أقسم بالله محرمة، وتسأل عنها بين يدي الله. ده مكان للخشوع، عايزين نخشع لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ينبغي أن تتفطن لمثل هذه الأمور أن تغلقه إذا دخلت إلى المسجد. يقول استغفر الله، يقول هل القبلات بين الرجال تشبه بقوم لوط؟ إيه القبلات بين الرجال؟ اوعى يكون قبلات شهوة، عياذا بالله. اصل انت ترى في الدنيا العجب، خدت بالك؟ لكن اخ بيقبل اخيه، النبي عليه الصلاة والسلام اتسأل، قيل يا رسول الله اذا رأيت اخي افأقبله؟ قال لا. قال أحتضنه؟ قال لا. قال أصافحه؟ قال نعم. قال نعم. وعلى ذلك يا اخواني، مسألة الأحضان المستمرة والقبلات الكثيرة، كل ما تشوف كل بصلاة تقبله هذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما قام صلى الله عليه وسلم واحتضن جعفر لما كان رجع من سفر عليه الصلاة والسلام. لكن دلوقتي في أصفار من غير أصفار كل صلاة إزيك يا أخي وبوسة يمين وشمال، مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي حب في الله، ماشي، الحب في الله لازم يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انتبه من مثل هذه المخالفة. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي فوقه أكثر من دور؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ينفع تصلي جمعة في زاوية؟ ينفع، لكن المسجد الجامع أولى. لكلام النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وإذا زاد فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم الدين في المسبحة مع أن وجودها في يدي دائما ما يذكرني بذكر الله؟ أقل ما يقال في المسبحة السبحة أنها خلاف الأولى. خلاف الأولى ليه؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح عليه الصلاة والسلام على أنامله، على أنامله، فيكفي كما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السبحة اللي هي بتعتقد فيها الصوفية اعتقاد معين ان انا لو ما قلتش ورد هي هتشتغل لوحدها، خدت لك يبقى عامل لك بكرة كده فوق، والسبحة ألفية ونايم عمال ايه؟ عمال شغال، خدت بالك؟ وفي بقى الذكر بقى مبتدع، ممكن يذكر الله بالاسم المفرد، وهذا لا يجوز. الله الله الله ما يجوز. وساعات بعد كلمة الله ما بيجيبش الألف واللام بعد كده، الله الله خدت بالك؟ بيعمل كده. وساعات يا اخواني اللي يقولك الله حي، ده خدت لك الله حي الله حي الله حي، بعد كده تسمع ايه؟ الله الله الله، خلاص اتقطع، خدت بالك؟ فيا اخواني الذكر لابد ان يكون على هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولذلك ما في ذكر للنبي عليه الصلاه والسلام الا وله معنى. كلمه سبحان الله لها معنى، الحمد لله لها معنى، الله اكبر لها معنى، كل ذكر منه صلى الله عليه وسلم كان له معنى. لكن يذكر الله بالاسم المفرد ما ينبغي، كم دي يعقد التسبيح على يديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ الالباني بدعها، وان كان رخص فيها بعض العلماء في الاذكار الطويله، لكن الاولى هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول: ما حكم الصلاه في المسجد اذا كان به قبر، فالناس يستدلون بقوله اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وقصه اهل الكهف. اولا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، مقام ابراهيم، ابراهيم مش مدفون فيه، مقام ابراهيم ده الصخره اللي كان بيصعد عليها ابراهيم وهو بيبني البيت. وبعدين انت لما بتيجي تتجه رب العالمين قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، هل قال سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام البدوي مصلى؟ هل قال واتخذوا من مقام السيدة مصلى؟ لم يقل هذا، خدت بالك؟ ودي كانت الصخرة وما فيش حد مدفون، ثم بيتجه بعد ذلك بيجعل المقام بينه وبين الايه؟ وبين الكعبة. اما قصة اهل الكهف ساعة ما قال قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، طيب لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الكلمة لها تأويلات عند العلماء، منها أنهم قالوا، هل ورد أنهم فعلوا؟ الجواب: هل ورد في الآيات أنهم فعلوا؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، هل فعلوا؟ ما ورد. الشيء الثاني أن هذه شريعتنا ولا شريعة من قبلنا؟ شريعة من قبلنا، وأتى في شريعتنا ما يخالفه، وأتى في شريعتنا ما يخالفه، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، ثم أتى في شريعتنا ما يخالفه. وعلى ذلك يا إخواني لابد أن ننتبه من هذا. وهل يا ترى هذه الفعل التي أو هذه الكلمة التي ذكرها رب العالمين عنهم، هل رب العالمين أقرهم على هذا؟ لو كان أقرهم على هذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصواب. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، هاتف رقم 012-8-27-1556، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.